من أركان الإسلام ويكون كثير من أعماله ناقص أو خطأ، هذا خور، هذا عين الخور. فيا عبد الله قبل أن تقدم على الحج أعرف ما الحج، ما الواجب فيه، ما الحرام فيه، ما المندوب فيه، ما المسنون فيه. وهذا لا يتطلب منك وقتا كثير، ولكن لا بد من الدراسة أو سؤال العلماء بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المسلم يأتي من فج عميق ما درس الحج ولا عرف أركانه ولا واجباته ولا سننه ولا أندابه ولا محظوراته، بعدين أغلب الأعمال خطأ، يضيع مال ووقته ولا يجد حسنات. لماذا هذا؟ لماذا الخور؟ لذلك أقول أول شيء يعمله الحاج، أول شيء إصلاح النية، إنما الأعمال بالنيات. يصلح نيته للحج، أنه حاج لأن الله أمره بالحج وهو يستطيع، تنفيذا لأمر الله يقول لبيك لأن قال وأذن في الناس بالحج يأتوك، فهذا لبيك يعني أجيبك لقولك وأذن في الناس، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة لنداء نبي الله في الناس. إذن أول شيء إصلاح النية، ثاني شيء المال الحلال. إذا حج الإنسان بمال سحت فما حج، ولكن حجة الطائرة وحجة الباخرة والسيارة، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجة العير. الناس أول كانت تحج على العير الإبل، الآن بدل الإبل البواخر والطائرات والسيارات. ثاني شيء لا بد من مال حلال، يبحث الحاج عن مال حلال. ثالث شيء يبحث عن رفقة صالحة، هؤلاء الثلاثة يبدأ بهم قبل أن يدخل في الإحرام: النية الصالحة والمال الحلال والرفقة الصالحة، لأن هذا يكونون تكون هذه عونا لك على صلاح الحج. ثم بعد ذلك تبدأ بالحج. المجيء للمدينة ما في أحد يقول أنه واجب، المجيء للمدينة هذا المسجد يشد الرحل له، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، واختلف العلماء هل الاستثناء متصل أو منفصل. أبو هريرة وجماعة من العلماء قالوا الاستثناء منقطع، وجماعة كالحافظ بن حجر قالوا الاستثناء متصل، أي لا يسافر لمسجد من المساجد إلا للثلاثة المساجد، وهذا اختيار الحافظ بن حجر. أما أبو هريرة وجماعة من العلماء قالوا لا يجوز السفر لمكان للعبادة إلا للثلاثة المساجد: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولا يجوز السفر وإلا لهذه أو ما أخرجه الدليل كزيارة الرحم أو كالتجارة أو كالاعتبار، لا يجوز السفر إلا لأمور محددة، إلى يكون الاستثناء منقطع. وليس من رجع من دون النبي صلى الله عليه وسلم ما زاره في حجه بمذنبي، الإجماع على أن من حج ولم يأتي للمدينة حج صحيح. إذن المجيء للمدينة سنة، لأن هذا المسجد السفر إليه طيب ومباح، فإذا جاء الإنسان للمدينة وصلى في المسجد من السنة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور البقيع ويزور أحد، والأماكن التي سنة تزار في المدينة أربعة، هذه سنة. أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور شهداء أحد، ومقبرة البقيع كان يزورهم ويدعو لهم، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وبين قال فإنها تذكر الموت، وقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسجد قباء. هذه الأربعة هي التي تزار، زيارتها سنة وعبادة. من صلى ركعتين في مسجد، توضأ في بيته وصلى ركعتين في مسجد، كان كأجر عمرة. من صلى صلاة في مسجد قباء، وفي بعض الروايات من النافلة، وكان يأتيه كل يوم سبت، والحديث صحيح. أما أحد والقبلتين ومسجد الجمعة وغير ذلك تزار بنية أنها آثار وأنها معالم، أما الذي يزورها بأنها عبادة يكون ابتدع. يزور أحد لأن محل معركة آثار، أما اللي يزورها ويصلي هناك ويرى هذا بدعة. الذي يأتي لمسجد القبلتين ويرى أنه محل الزيارة هذا يبتدع. الدين بالاتباع. مسجد القبلتين النبي صلى الله عليه وسلم ما قال زوروه ولا زاره، ولا قال صلي فيه. والمساجد الموجودة في أحد ما هي موجودة، هذه ما عملت إلا أخير. كان هناك مسجد في زمن الدولة الأموية وكان يزار في رجب، يزوره الناس في رجب، لكن هذا لا يعرف أنه سنة، كما جاء في شعر مسلم بن الوليد الهذلي في أشعار الهذليين: يا للرجال ليوم الأربعاء أماء، ينفك يحدث لي بعد النهى طربا، إذ لا يزال غزال فيه يفتنني، يأوي إلى مسجد الأحزاب منتقبا، يخبر الناس أن الأجر مطلبه، وما أتى طالبا للأجر محتسبا، لكنه شاقه أن قيل لا رجب، يا ليت عدة حول كله رجبا. كان هناك مسجد يزوره الناس في رجب، ولكن هذا لا يثبت. فالعبادة لا بد أن تكون فيها نص، العبادات توقيفية. إذن يزار في المدينة أربعة أمور: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء، ومقبرة أحد، ومقبرة البقيع. هذه تزار سنة، لأن المقابر من السنة زيارتها، وتزار لغرضين: الدعاء لأصحابها والاتعاظ. لا تزار لتطلب ولا لتطلب منها الحوائج، هذا لا يجوز. إذن أصلا المجيء للمدينة سنة، ما في أحد يقول أنه واجب. الصلاة في المسجد سنة، وزيارة هذه الأماكن سنة. أما البيت الحرام فالمجيء له فرض من فروض، ركن من أركان الإسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك، إن تؤذن يأتوك، على كل طريقة. ولذلك قالوا الحج ماشي أفضل من الحج راكب، لأنه قدمه رجالا. وبعضهم قال ليس بأفضل، وإنما أفضل الركوب، وإنما هذا جبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب جبلة، فالأمر سهل. فأنت يا عبد الله إذا أصلحت نيتك وأتيت بالمال الحلال وبالرفقة الطيبة، عند ذلك تستعد للحج. فإذا دخل شهر، دخلت شهور الحج، لك أن تحرم بالحج. وقبل دخول شهور الحج عند الجمهور لا يجوز الإحرام بالحج، فإن أحرمت انقلب إلى عمرة، لأن الله قال الحج أشهر. فقول الشافعي هنا واضح، إذن لا ينعقد الحج إلا في أشهر الحج، وإن قالت جلة من العلماء بخلاف ذلك. فأنت تدخل في الإحرام بعد أشهر الحج. فإن أردت أن تذهب إلى مكة من أي جهة وأنت تريد الحج في أشهر الحج، يتحتم عليك أن تحرم، ولا تتعدى المواقيت إلا وأنت متصف بالإحرام. واحد يريد الحج وأراد أن يذهب لمكة في شوال، لا يتعدى المواقيت إلا وهو متصف بالإحرام. لكن يخير بين واحد من ثلاث: يخير بين أن يدخل في الإحرام بالعمرة، يقول لبيك عمرة، ينوي العمرة ولا يحتاج أن ينطق بها، يكفي النية، فإن نطق بها لا تضر، ولكن النية نية والنية هي المعتمدة، فإذا نوى إفرادا ونطق بغيره ما نواه وليكون، فإذا نوى إفرادا ونطق بتمتع أو قران ما نواه هو الذي يكون. إنما الأعمال بالنيات. فإذا مر بهذه المواقيت وهو ينوي الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتعدها إلا وهو متلبس بالإحرام. إذن الإحرام من الميقات، واجب من واجبات الحج. فإن أحرم من الميقات ينبغي له أن يغتسل قبل، ويزيل شعاثه ويزيل أي شيء فيه من الوسخ قبل أن يدخل في الإحرام، وهذا السنة. ويلبس لباس بيض اللي هو إزار رداء وإزار، الإزار الذي تحت والرداء فوق، ويسن أن يكون أبيضين، فإن كان أخضر أو أسود جائز. نعم، ولا بد أن يتجرد من المخيط، هذا واجب. فإذا دخل في الإحرام من السنة أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة. فإذا دخل في الإحرام يحرم عليه لبس اللباس وتغطية الرأس وحلق الشعر والنساء وصيد البري وتقليم الأوافر. هذه الأمور تحرم على المحرم، ويسن له كثرة التلبية وأعمال البر، وينبغي له أن يبتعد عما يسبب له نقصا لحجه. فلذلك قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه الثلاثة هذا خبر بمعنى النهي. لا رفث أي لا يكون رفث، لكن معناه لا ترفثوا لا تفسقوا لا تجادلوا. فالرفث يقال لأمرين، يقال للكلام الغير جيد، ويقال لمخالطة الرجل لزوجه لنسائه أو لإمائه. ما يقع بين الرجل وبين زوجته يسمى رفث، فبدايته الكلام والضم ونهايته الجماع، كل هذا يسمى رفث، سواء كان من بدايته إلى نهايته يسمى رفث. ويقال الرفث للكلام الغير جيد القبيح من الكلام. فالقبيح من الكلام إذا كان معصية دخل في قوله ولا فسوق. فبقي اللي في الرفث هو ما يكون بين الرجل وبين نسائه. والفسوق أي معصية. والجدال هو من الجدل، وهو أن تأتي بالأسلوب محكما ومتقنا لتصرع صاحبك في الحجة، ومنه الجدل وهو الأرض أو الجدل الفتل. فالمجادلة من الفتل، وهو أن كل واحد من المتخاصمين يحاول أن يأتي بكلامه في أسلوب قوي ليصرع صاحبه، أو أنه من الجدل وهو التراب يحاول أن يغلبه ويجعله على الجدل وهو التراب، أو يفتل الكلام ويقويه ليتكون حجته أقوى من حجة صاحبه. ولما كان الجدال مظنة لتغير القلب وإلى الغضب، والغضب مظنة لقول ما لا ينبغي، سد هذا قبل أن تقع فيما لا ينبغي. قال ولا جدال، لا تجادل. إذا لبست الإحرام لا تجادل، أي أتي بالكلام ولا ترد الكلام مرة أخرى، اسكت. إذا قالها غير صحيح خلاص اسكت، إذا قال أنت لا تفهم اسكت، إذا قال أصلا أنت الكلام اللي قلت كله مالك ما ما ما ما ما هو ما هو في الموضوع اسكت، لأنك قد ترد له فيرد لك، بعدين قد يقع ما لا يسر وتقع في إيش في ما لا ينبغي. لذلك قال ولا جدال في الحج. فإذا جئت إلى مكة تبدأ بالطواف، وهل السنة أن تأتي من كداء أو هذا جبلي؟ قولان للعلماء، أو تأتي من باب بني شيبة أو غيره، أقوال للعلماء. إذا دخلت أول ما تبدأ به الطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم للحاج حجا مفردا، يسمى طواف القدوم، وهو سنة عند الجمهور وعند مالك واجب. فإذا جاء الإنسان متأخرا يسقط عنه، والأقوى أنه سنة، الأدلة ترجح أنه سنة. فهذا الطواف لا بد أن تبدأ فيه من ركن الحجر، ولا بد أن تجعل الكعبة عن يسارك، ولا بد أن تكمل الشوط كامل، ولا بد أن تكون طاهرا، ولا بد أن تكون ساترا لعورتك، ولا بد أن لا تكون متلبسا بنجس خبث، لأن فيه نجس وهو الخبث، وفيه نجس معنوي وهو الحدث، وكل من الخبث والحدث يرفعان بالماء المطلق. طيب، لا بد أن تكمل الأشواط السبعة، هذه أمور لازم منها. لا بد أن تكون مسلما عاقلا مكلف، أما العبد والصغير يصح منهم الحج ولا يرفع الوجوب. إذا حج العبد وعتق يجب عليه حج، وإذا حج الصبي وبلغ يجب عليه الحج، أما الكافر فمطالب بالحج ولا يقبل منه إلا بالإيمان، على الخلاف الموجود. هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة؟ التحقيق أنهم مطالبون بها، ولكنها لا تقبل إلا بالإيمان، بدليل قوله ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وإطعام المسكين ليس بكفر، وهو من أسباب دخول الكفار النار، ولكن مع قوله وكنا نكذب بيوم الدين ونخوض مع الخائضين. فالتحقيق أن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، ولكن لا تقبل منهم إلا بعد الإيمان. من شرط قبول العمل الإيمان، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص. هذه الأركان الثلاثة لا يقبل أي عمل بدونها. الإسلام، من يكفر بالله فقد حبط عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. الإسلام هذا أول شيء. الإخلاص، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. والمتابعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا طاف، وبعدين من سنن الطواف القدوم الإضباع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن والرمل في الأشواط الثلاثة الأول، ثم يقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولم يرد في الطواف دعاء ثابت إلا هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما هذه الكتب التي فيها الطواف الشوط الأول، طواف الشوط الثاني، طواف الشوط الثالث، طواف الشوط الرابع، الخامس، السادس، السابع، هذا لا أعلم له دليلا، إلا المصلحة المرسلة أن هؤلاء الذين يطوفون ولا يعلمون الأدعية ولا يعرفون شيء يذكر لهم هذه الأدعية لتنفعهم. أما إن فعل ذلك أنه جائز فالأمر لا غبار عليه، وإن فعلها أن هذا طواف الشوط الأول والسنة يكون بدعة. إنما الأعمال بالنيات. فيا عبد الله إن أردت أن تطوف قل بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم تذكر ما الذي تحتاجه، ما الذي تخاف منه، فاسأله لربك وتب إلى الله وتضرع إليه واشكره أنه جاء بك لهذا المكان المبارك الذي تغفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، فاجتهد بما ترغب فيه واجتهد فيما تخاف منه أن الله يحميك منه، بس هذا الذي ينبغي. أما تأخذ كتاب في الزحام وتقرأ شيء لم يرد وترى أنه سنة وترى أنه مشروع، هذا لا ينبغي. ما ورد قله، وما لم يرد أتركه. الخير كله في الاتباع، الدين بالاتباع. يقول علي ورد عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره. الدين بالاتباع، ما هو بالاستحسان. ناس يصطلحوا على شيء ويجعلوه سنة، هذا لا يجعله سنة. السنة ما جاء عن رسول الله، ما شرعه الله. التجرد من المخيط، الطواف، السعي، هذا هو المشروع. أما تأتي بأدعية ما وردت وتتعب نفسك وتجعلها كأنها سنة، هذا لا ينبغي. لكن إذا كان الإنسان يعني لا يعرف الأدعية ولا يحفظها، لا مانع من أن يأتي بأدعية يدعو بها. وأفضل الأدعية أدعية القرآن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعدين الآية التي فيها آية آل عمران في آخر آل عمران، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أفضل الأدعية دعاء القرآن الموجود فيه، والأدعية الواردة، وأفضل الدعاء دعاء عرفة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعاء عرفة. وأفضل الكلام أربع، أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا كنت لا تعرف تحفظ هذه الكلام، أفضل الكلام أربع، لا يضرك بأيتهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأنت يا عبد الله لك حوائج، وربك مطلع على نيتك. لا تروح تشغل نفسك بالأدعية اللي غير واردة ولا تفهمها. لك حاجة اسألها لله، تخاف من شيء اسأل الله يحميك منه. وبعدين نحاول نتبع الناس، كثير منها محببة إليه البدع. تجد الناس في المشاعر صور صور صور، الصور أقل ما فيها أنها خلاف الأولى. إذا أردنا أن نرفع نقول خلاف الأولى، دائرة بين الحرام وخلاف الأولى. لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، يؤمروا بأن ينفخوا الروح وليسوا بنافخين. والله قال ونهى النفس عن الهوى. الناس محببة إليها الصور يا أخي، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وآفة العقل الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا. أنت حاج، كل عملك مكتوب عند الله، نصور كل محل لازم من صورة، وبعدين نأتي بوك من الصور كله الله يسجله ويكتبه. بعدين الصور مشكلة، إذا كان هذه الصور مشكل، لكن إن شاء الله يكون حبس ظل ولا يكون صورة، لكن إذا كان صورة مشكل. فلذلك الدين ابتلاء، لا تبلونا ولا نبلونكم، كل الحياة خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. لا تبلون في أموالكم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل ابتلاءات. إذن تحب الصورة أتركها، تحب الكلام أتركه، تحب النكت أتركه، تحب القصص أتركه، النوم الزايد أتركه. خمسة أيام لابد تحاسب فيها، خمسة أيام. هذه الخمسة الأيام النظر لا تنظر إلى الحرام، السمع لا تسمع حرام، اللسان لا تنطق حرام، القلب لا تفكر في الحرام، اليد لا تلمس حرام، الرجل لا تمشي لحرام، البطن لا تضع فيه حرام، الفرج لا ترسله على حرام. خمسة أيام بعدين لا يبقى عليك ذنب، خمسة أيام ولا يبقى ذنب. لذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور الجنة، لكن المبرور لم يرفث ولم يفسق. وفي الآية لمن اتقى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. هذا بيان للحج المبرور، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال فمن تأخر فلا إثم عليه، ولكن المقصود وهذا اختيار ابن مسعود وجل من العلماء وهو الذي رجحه كبير المفسرين ابن جرير الطبري، أي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. إذن لا بد لنا أن نتعلم كيف نحج حجا صحيحا لنأخذ الدرجة كاملة في الحج. وتعلمون أن العبادات إذا لم تؤدى على المواصفة المشروعة بها يكون أجرها ناقصا أو معدوما. الواجبات، الأركان، السنن، الأنداب، هذه تحفظها، تأخذ ورقة وتكتبها، الركن الأول، الركن الثاني، الركن الثالث، الركن الرابع. الواجبات، الواجب الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع. المحظورات، المحظور الأول، بعدين تأخذها وتحفظها، وتأخذ معك واحد يعرف الحج عشان يساعدك ما قرأت، ويساعدك هذا الذي يعرف الحج إذا نسيت شيئا ذكرك، وبعدين في النهاية تخرج لا ذنب عليك. أما تفقد مالك ووقتك وراحتك وبعدين يطلع حجك صفر، تطلع كل الأعمال صفر صفر لا تأخذ فيها درجة، والله هذا لا ينبغي للعقلاء. ولذلك ينبغي للجهات التي تتوكل بالحجاج أن تلزم الحاج بدراسة النسك، ويكون كل حاج يلزم بأن يدرس الحج قبل إيش؟ قبل الحج، حتى لا يضيع ماله ووقته. تكون تعمل للحجاج دورات، دورة في الحج لمدة ثلاثة أيام سبعة أيام، كيف يخلص نيته، كيف يتأدب مع إخوانه. بعض الحجاج يأتي للحجر يريد أن يقبله، ويأذي الضعاف. الله أعطاك قوة يا أخي، اتق الله في الضعاف، لا تضربهم تأذي إخوانك عشان الله أعطاك شباب أو قوة. يرفق المسلم بإخوانه، واحد يأتي للحج يأثم من الناس، يرفق لا يزاحم ولا يأذي الناس، وإذا أراد أن يدخل يقف حتى يخرج من كان قبله يدخل بعدهم. وهذه الأمور سهلة لمن تعلمها. وجدت زحام قف حتى يخرج الداخلون بعدين تدخل بعدهم. وأضر ما يضر الحسنات أذية المسلمين، فلا تأذي المسلمين ولا تسبهم ولا تشتمهم ولا تعمل حرام في حجك حتى تسلم. فإذا طاف بالبيت 7 مرات عند ذلك يذهب وراء المقام ويصلي 2 ركعات ويسن بقول يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص. وإذا صلى بغيرها جائز، ويجوز أن يصلي 2 ركعات في أي مكان من الحرم، ولكن الأفضل وراء المقام. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو واتخذوا على الأمر. فإذا صلى 2 ركعات يذهب إلى الملتزم ويدعو إن استطاع، وإن لم يستطع يدعو في مكانه، ثم يذهب إلى زمزم ويشرب، ثم يذهب إلى الصفاء ويبدأ بها لقوله أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به، ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يكبر 3، ثم يقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، مرتين 3. ثم ينزل، فإذا كان بين العالمين يسرع، والسرعة للرجال لا للنساء، فإذا تعدى العالمين يمشي، فإذا وصل إلى المروة فعل ما فعل على الصفاء ودعا بما يريد، ثم ينزل. فـ4 أشواط في اليمين و3 أشواط في اليسار، ويبدأ بالصفاء وينتهي عند المروة. فإن كان متمتعا قصر أو حلق، والحلق أفضل والتقصير مجزي، ثم بقي حلالا في مكة. وإن كان قارنا أو مفردا بقي في إحرامه، ولا يجوز له أن يقصر ولا أن يحلق. إذن الأنساك 3، 2 منهم صاحبهما لا يحل الإحرام إلا بعد الرجوع من عرفات، وواحد من الأنساك 3 صاحبه بعد السعي يتحلل ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة، وسمي التروية لأن الناس كانت تروي من الماء خوف من العطش، السنة أن يطلع إلى منى قبل الظهر ليصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويبيت في منى، والمبيت بمنى وصلاة 5 صلوات فيها هذا سنة، لم يقل أحد بوجوبه، لا أعرف أحدا قال بوجوبه، لكن فيه الفضل العظيم والخير العميم، وهو سنة، من فعله يؤجر ومن لم يفعله لا يؤزر ولا إثم عليه، لكن فاتته السنة وفاته أجر كثير. إذن الإحرام لمن كان متمتعا أو لمن كان من أهل مكة يكون قبل الظهر يوم التروية، ويذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها قصرا لا جمعا. فإذا طلعت الشمس يذهب إلى عرفة من أي طريق، راكب ماشي الأمر سهل. فإذا وصل إلى عرفة يجلس في عرفة، ينام، يذكر الله، يلبي، يأكل، يشرب، ولو نزل في نمرة طيب إذا استطاع، إذا لم يستطع يدخل عرفة. فإذا دخل الظهر يصلي الظهر والعصر، جمع تقديم بأذان وإقامتين. وينبغي للحجاج أن يفتحوا إذا يسمعوا الخطبة وتغنيهم خطبة التي تقال في عرفة. ينبغي لكل الحجاج أن يستمعوا لها، فإذا انتهت الخطبة وأقاموا الصلاة، من هو في الحرم يكفيه، من هو معهم في المسجد مسجد نمرة، من هو معهم يعني يصلي مع الإمام، وهذا أفضل. فإن كان يشق عليه، الجماعة اللي معه يؤذنون ويجمعون الظهر والعصر في وقت الظهر، وكون أنهم يخطبون تكفيهم خطبة الإمام ويستمعون لها، يأتوا بمذياع أو يأتوا بجهاز يستمعوا لخطبة الإمام حتى ينتهي. فإذا انتهى وأقام الصلاة تقيموا أنتم الصلاة وتصلون جمع تقديم، جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. وبعد ذلك تتفرغون للدعاء ولسؤال الله، واقف جالس نايم تسأل الله تسأل الله، ولك أن تأكل وتشرب وتستريح، لكن الأفضل تبقى تدعو الله حتى تغرب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقف يدعو على ناقته، يدعو يدعو حتى غربت الشمس. فهذا الوقت هو الذي تتنزل فيه الرحمات، ولا يرى الشيطان آسفا ولا خاسئا ولا حزينا مثل عصر يومش يوم عرفة، لما يرى من غفران الله تعالى لخلقه، لأنه طول السنة يضلل، وفي لحظات معدودة لا يبقى على أهل الموقف ذنب، يتحسر على هذا من الأوقات، وهذا من الضلال الذين ضلل، في لحظة تغفر سيئاتهم ويصبحوا لا ذنب عليهم، فيتألم الشيطان. لذلك هو يأتي للناس في عرفة ويضع في أعينها مادة، تجد الناس في العصر في عرفة كل واحد ينام، أغلب الناس في العصر إيش ينامون، لأن الشيطان عدو لنا، فيأتيهم بالنوم عشان يضيع عليهم هذا الوقت المبارك الذي فيه الأجر وفيه الخير، فلا يدعو ولا يعمل شيء، فيضيع عليهم كثير من الخير. لذلك لا بد الواحد يتكابد مع الشيطان في هذا الوقت، ويأتيه بالهرج وبالكلام وبالجلوس مع الناس والقصص والحكايات حتى ينتهي الوقت. صلي الظهر وحاول أن تهيئ ما تحتاج إليه قبل الظهر، فإذا صليت الظهر تفرغ للدعاء، أدعو لنفسك ولأقربائك ولأولادك ولأصدقائك ولمن ظلمتهم، وأدعو للمسلمين، لأننا لا مال لنا ننفق عليهم ولا قوة عندنا ندفع عنهم، أن الله تعالى يرفع عنهم ما بينهم من التقاتل ومن التغابغ ومن التكاره ومن الضعف ومن تسلط الأعدام ومن التشرذم. إن واقع المسلمين واقع حزين، 1,700,000,000 في المحافل لا تستشار في أمورها، تفرق، زهد في العقول، زهد في الاستشارة. ولذلك واقع المسلمين سببه عدم الانتباه لمصالحهم، لا نقوم بالأسباب ونريد كل شيء بدون أن نبذل شيء، وهذا لا يمكن. الذي يريد العزة لا بد أن يسلك مسالكها، من كان يريد العزة فلله العزة، يطلبها من الله. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود ما لا يفعل والإقدام والسؤدد منحصر في النفس والمال. لا يمكن إنسان أن ينال التقى إلا بمكابدة الطاعة، لا يمكن إنسان أن ينال العلم إلا بمكابدة الطلب والاجتهاد، لا يمكن إنسان أن يحبه الناس إلا إذا أكرمهم وتغاضى عن زلاتهم. كل شيء له ثمن، ولذلك الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أما نأخذ الثمن والمذمون لا، الذي يريد شيء يدفع الثمن. إذن يبقى يدعو يدعو يدعو. وأفضل ما يقال في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، يلبي ويذكر الله ويستغفر ويقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويسأل الله ويستغفر ويتوب ويبقى يدعو حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ودخل الليل خلاص انتهى الوقوف لمن لم يقف، ويستمر الوقوف لمن لم يأتي حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر انتهت عرفة. إذا عرفة تبدأ من بعد الظهر إلى طلوع الفجر، والوقت المجزئ من بعد من الفجر إلى الفجر 24 ساعة، لحديث عروة بن مضرس من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل يوم التاسع، ساعة من نهار اليوم التاسع، أو من ليل اللي هو ليلة إيش؟ ليلة عشر، ساعة من ليل أو نهار فيها، فقد تم حجه. ثم يسرع إذا وجد فجوة نص أسرع مع السكينة، فإذا وصل إلى مزدلفة وينبغي له أن يتنبه حتى يرى الأعلام. كثير من الحجيج ينزل قبل أن يصل إلى مزدلفة ولا يبيت بمزدلفة، فيكون ترك واجب وهو المبيت بمزدلفة ولو لجزء من الليل، فلا تحط رحلك حتى ترى الأعلام وأنك دخلت في مزدلفة. فإذا دخلت في مزدلفة أجلس في أي محل، واجمع المغرب والعشاء بأذان وإقامتين جمع تأخير، ثم نم. السنة أن تنام. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في مزدلفة إلا الفريضة، صلاة العشاء وصلاة المغرب جمع تأخير، ونام. ثم إذا طلع الفجر صلى الفجر قبل دخول قبل الوقت الذي كان يصلى فيه بعد دخوله، صلى الفجر قبل الوقت الذي كان يصلى فيه بعد دخوله، ثم وقف يدعو يدعو يدعو يدعو حتى أسفر الوقت وأصبح يعني الشمس قريبة من الظهر، أسفر جدا، ثم ذهب إلى منى كما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بيّن أن الناس منها من يريد الآخرة ويريد الدنيا، ومنها من يريد الدنيا فقط. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ومنهم من لا يريد إلا الدنيا، هؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة. يدعو يدعو يدعو حتى يسفر جدا، ثم يذهب إلى مينا. فإذا وصل إلى وادي محسر أسرع، لأن المحل الذي جاء فيه لأبرهة وفي له العذاب واد محسر، فهو إذا جاءه الحاج يسرع فيه شوي حتى يقطعه. فإذا وصل إلى إلى إلى الجمرات، طبعا أهل الأعذار ومن عنده نساء ومن هو ضعيف يكفيه أن ينام في جزء من الليل إلى منتصف الليل إلى يسقط القمر، يجوز أن يخرج من مزدلفة قبل الفجر، ويجوز أن يرمي قبل الفجر، ويجوز أن يطوف قبل الفجر إذا كان من أصحاب الأعذار، أو عنده شخص لا يمكن أن يذهب إلا به فهو معذور. أما الذي ليس من أصحاب الأعذار فالواجب عليه المبيت للصباح، ينبغي أن يبيت حتى يصلي الفجر في مزدلفة. هذا قول الجمهور. أما من عنده عذر فيسقط عنه، أو عنده ضعاف، نساء ضعيفات، أو رجل كبير، فإذا جاء لمزدلفة وهو ليس من أهل الأعذار لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد إباحة النفل، بعد أن يحل الوقت الذي يحل فيه ذبح العيد، أيوة، ذبح الهدي. فإذا طلعت الشمس وباح النفل يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الأخيرة التي تلي مكة، ولا ترمى إلا من جهة الوادي. جمرة العقبة لا ترمى إلا من جهة الوادي، وترمى بسبع حصيات، ولا بد أن تكون حجر، ولا بد أن تقع في الحوض، ولا ترمى من بعيد، ولا ترمى في وقت واحد. أول بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله، سبعة كل واحدة الحال، ويرميها حتى تقع في الحوض الشاهق، له لا يرمى، ترمى الأرض. وينبغي أن لا يكون كبيرا مكروه، وأن لا يكون صغيرا لا يجزي، مثل حصى الخذ، مثل الحمص. ولا يرمى إلا بالحجر، لا بالحذيان ولا بالزجاج ولا بالطوب، لا بد حجر. وغسله ليس من السنة، ويرمى من ويلقط من أي محل. فإن أخذت سبع حصيات من مزدلفة لا يضر، أو أخذتها من أي محل فالأمر سهل. ثم إن رميت جمرة العقبة لا تقف عندها، والسنة أنك لا تدعو عند جمرة العقبة، تنصرف. فإن كان عندك هدي تذبحه، فإن كنت وكلت عليه تحلق رأسك أو تقصره، ثم تحل التحلل الأصغر، يحل لك الطيب والصيد عند الحنابلة، وعند المالكية الصيد لا يحل، والطيب الأقوى عندهم أنه يحل وإن كان فيه خلاف. ثم تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، فإن كنت قارنا أو مفردا تتحلل التحلل الأكبر، وإن كنت متمتعا تسعى بعد الطواف، فإذا سعيت تحللت التحلل الأكبر. ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ليلة 11 أو 12 أو إلى الوقت الذي يسافر فيه، ولكن هذا خلاف الأفضل. يجوز للحجاج أن يؤخروا طواف الإفاضة، ولكن تفوتهم الفضيلة. الفضيلة أن يطوف يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والتقصير، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأصغر، إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر للمفرد والقارن. أما المتمتع لا بد له من السعي بعد الطواف، فالمتمتع عليه سعيان، أما القارن والمفرد عليه سعي واحد على القول الراجح. وهناك بعض العلماء يقول على القارن سعيان، لكن هذا القول ضعيف. ثم بعد ذلك يعود لمينا ويبيت فيها ليلة 11 وليلة 12 ويرمي في الأيام، ونبين إن شاء الله ماذا يكون في الرمي في الدرس السابق. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا درس اللاحق، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه،